صافه رجلا صافه رجلا يعطيه سلاما خاصا، فأي معنى ينتاج انت؟ اسلم في الاول ثم اسلم على الجميع. تسلم الاول ثم تسلم على الجميع، اسلم عند الدخول وعند المصافحه السلام. اي سواء ثاني هذه يعني تسلم كل واحد سلاما مع المصافحه. نعم. هذا ليس الاصل، انما السنه اذا دخلت المجلس فيه اشخاص تلقي سلاما مره واحده، فاذا اردت الافضل فتصافحه، لان الرسول عليه السلام كما قال بعض الصحابه ما لقينا الا وصافحنا. واذا كان مجلس خاص مثلا وليس من السهل ان تصافح فردا فردا فاكتفي بقولك مره واحده السلام عليكم. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس، أما المصافحة فلكل واحد انتهى السر بدون